بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة أبي الحسن علاء الدين بن اللحام رحمه الله في القواعد، في القاعدة 20، قال: وهذا يدل على أنه لم يبح تخميس السلب، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شرع فيه، فيبقى على أصل الحظر، فيبقى على أصل الحظر. ونازعه أبو البركات في ذلك، وقال: لأن السلب قد استحقه القاتل بالشرع، فلا يخرج بعضه عن ملكه إلا بدليل، وليس هذا من موارد الشرع. قال القاضي: وكذلك نقل الأثرم وابن بدينة في وابن بدينة في الحلي يوجد لقطة، فقال: إنما جاء الحديث في الدراهم والدنانير. قال: فاستدام أحمد رضي الله عنه التحريم ومنع الملك على الأصل، لأنه لم يرد شرع في غير الدراهم والدنانير. ونازعه أبو البركات أيضا وقال: إن اللقطة لها مالك، فنقلها إلى الملتقط يحتاج إلى دليل، وليس هذا من جنس الأعيان في شيء. وقد يحتج للقاضي بأن أحمد منع من التخميس للسلب وملك اللقطة وتملك اللقطة لعدم الإباحة، والله أعلم. فعلى هذا القول يباح ما يحتاج إليه كالنفس وسد الرمق، ذكره بعضهم إجماعا، وحكى في المسودة قولين. مسودة هذه لآل تيمية ثلاثة، شيخ الإسلام ولأبيه ولجده. مسودة فيها نقول عن أبي البركات المجد والشيخ عبد الحليم الذي هو أبو شيخ الإسلام ولشيخ الإسلام، ولذلك تسمى مسودة آل تيمية، مطبوع موجود. والمنع مبني على القول بتكليف المحال. وقال أبو الحسن الجزري من أصحابنا: لا حكم لها. قال أبو الخطاب: وأراه أقوى على أصل من يقول العقل لا يحرم ولا يبيح. وقال في الروضة: هو اللائق بالمذهب، وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره، بناء منهم على عدم القوم بالتحسين على عدم القول بالتحسين والتقبيح. فعلى هذا القول لا إثم عليه بالتناول كفعل البهيمة في إفتائه بالتناول خلافا لنا. ومن العلماء من قال: لله فيما لا نعلم ما هو، فيقف حتى يظهر لنا. وفرض ابن عقيل المسألة في الأفعال والأقوال قبل السمع. وأما المعتزلة فحكى أبو حامد الغزالي عنهم: فيما لا يقضي العقل فيه من الأفعال بحسن ولا قبح ضرورة أو نظرا. بحسن ولا قبح ضرورة أو نظرا. ثلاثة أقوال: الإباحة والحظر والوقف، باعتبار تعدد فرقهم. طيب، قد تقدم الكلام في هذه المسألة، وأن الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع الأصل فيها الإباحة، وقلنا إنها هنا أعيان وعبادات ومعاملات، فالأصل في الأعيان الحل والإباحة. فمثلا الحيوانات كلها الأصل فيها أنها حلال، فمن ادعى تحريم نوع من أنواع الحيوان فعليه الدليل، وذكرنا دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما سكت عنه فهو عفو، وقال: وسكت عن أشياء بكم رحمة غير نسيان فلا تسألوا عنها. وأما المعاملات فالأصل أيضا فيها الحل والإباحة، وكل معاملة فالأصل أنها حلال حتى يرد دليل على أنها حرام، بقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأما الثالث وهو العبادات فالأصل فيها المنع والحظر، فلا يجوز الإنسان يتعبد بعبادة حتى يرد دليل خاص على هذه العبادة. لماذا؟ لأن العبادات متلقاة من الشرع، لا سبيل لنا إلى أن نتعبد العبادة إلا إذا جاء الشرع بصفتها. فلهذا نقول الأصل في العبادة الحظر. ودليل هذه القاعدة

طيب يقول رحمه الله قاعدة 21 البطلان والفساد مترادفان عندنا وعند الشافعية، يعني الفاسد والباطل هل هما بمعنى واحد أو أنهما يختلفان؟ يقول عند الحنابلة مترادفان، يعني أنهما بمعنى واحد، فإذا قيل هذا فاسد أو هذا باطل فالحكم واحد، يقال هذه صلاة باطلة وهذه صلاة فاسدة وهذا صيام فاسد وهذا صيام باطل، كله واحد. إلا أن الحنابلة رحمهم الله كما يأتي ذكروا استثنوا مسألتين يفترق فيها البطلان والفساد. المسألة الأولى مر علينا في الحج، في كتاب الحج، ففرقوا بين الفاسد والباطل، أن الباطل ما جامع فيه، أن الباطل ما ارتد فيه عن الإسلام والعياذ بالله، هذا باطل، حجه باطل، والفاسد ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول. فمثلا رجل أحرم بالحج ثم ارتد، حجه باطل. طيب رجل آخر أحرم بالحج وجامع زوجته في عرفة، حجه فاسد. ما الذي ينبني على هذا؟ نقول الحج الباطل، يقولنا أنه باطل، ثم لو رجع إلى الإسلام ما يبني على ما مضى، ما يبني على ما مضى، فإن أمكنه أن يحرم يعني كان الوقت باق لزمه تجديد الإحرام ثم تجديد الوقوف وهكذا. وأما الفاسد فإنه يترتب عليه أمور، أولا أنه يجب المضي فيه، وثانيا أن عليه بدنه، وثالثا أنه يقضيه من قابل، ورابعا أنه يجدد الإحرام، يلزمه تجديد الإحرام، والخامس الإثم، خامس الإثم. هذا موضع. الموضع الثاني مما فرقوا فيه بين الفاسد والباطل في كتاب النكاح، فقالوا الباطل ما أجمع العلماء على تحريمه، النكاح الذي أجمع العلماء على تحريمه يقال باطل، والنكاح وما اختلف العلماء فيه يقال فاسد. فمثلا نكاح الأخت من الرضاع، إذا ثبت الرضاع هذا يقال نكاح باطل، لأنه بالاتفاق بين العلماء، ما أحد من العلماء أجاز هذا النكاح. طيب النكاح بدون ولي هذا فاسد، لأن من العلماء من أجاز نكاح المرأة بغير ولي. طيب النكاح بدون شهود فاسد. طيب نكاح المعتدة باطل، ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. طيب نكاح الزانية فاسد، قبل التوبة باطل، نعم نكاح الزانية قبل التوبة باطل، واضح. هذا هو الفرق بين الفاسد وبين الباطل. لكن اعلم أن الفقهاء رحمهم الله أجروا الفاسد مجرى الصحيح، أيضا من الفروق في باب النكاح أنهم أجروا الفاسد مجرى الصحيح، فجعلوا له أحكام الصحيح، جعلوا له أحكام الصحيح. لماذا؟ احتياطا للفروج، احتياطا، لأن بعض العلماء حكم بصحته، فمن باب الاحتياط يحكم له بحكم النكاح الصحيح. فمثلا لو أن رجلا تزوج امرأة بلا ولي، بلا ولي، هذا النكاح نقول هو فاسد، فاسد. طيب ترافع إلينا نحكم بالفسخ، نفرق بينهما، فإن رغب الزوج فيها عقد عليها عقدا جديدا، وإن لم يرغب فيها أمرناه بتطليقها، نقول طلقها، واضح. هذا رجل تزوج امرأة بدون ولي ثم جاء إلينا وقال إني تزوجتها بلا ولي، نقول له هل ترغب في هذه المرأة أو لا؟ إذا قال إني راغب فيها قلنا يجدد العقد، يجدد العقد عقد جديد بشهود ومهر وسائر أحكام العقد. وإن قال إني لا أرغب فيها يفرق بينهما ثم نأمره بطلاقها، نقول طلقها، طلقها. طيب يقول أنا لا أريد، نقول لا طلقها. لماذا؟ نقول احتياطا، لأن هذه المرأة الآن لو فارقته وتزوجت بدون طلاق تكون عند من يحكم بصحته كمذهب أبي حنيفة تزوجت وهي ذات زوج، تزوجت وهي ذات زوج، فيكون نكاحها الثاني إيش باطلا. فلأجل أن نصحح النكاح الثاني نأمره بطلاقها في النكاح الأول. طيب، من ذلك أيضا أنهم أوجبوا العدة، العدة في النكاح الفاسد، قالوا تجب العدة في النكاح الفاسد كالنكاح الصحيح. فالمهم أن الفرق بين الفاسد والباطل أنهما مترادفان عند الحنابلة إلا في موضعين، في باب النكاح وفي باب الحج. وهناك فرق ثالث في باب النكاح، فرق ثاني في باب النكاح، وهو أنهم أجروا النكاح الصحيح، النكاح الفاسد مجرى النكاح الصحيح. نعم. يقول: وأبو حنيفة قال إنهما متباينان، فباطل عنده ما لم يشرع بالكلية، ما لم يشرع بالكلية كبيع المضامين. بيع المضامين، بيع المضامين هو بيع ما في أصلاب الفحول، هذا بيع المضامين، أن يبيع ما في أصلاب الفحل بأن يقول بعتك، بعتك ما تنتجه هذه الناقة. هذا جائز ولا غير جائز؟ غير جائز، لأنه غرر، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر. ما ندري هل هذه الناقة هل تنتج ولدا واحدا أو اثنين أو ثلاثة، هل يخرج سليما أو يخرج معيبا، ففيه جهالة. كذلك أيضا بيع الملاقيح، بيع الملاقيح هي بيع ما في بطون، ما في بطن البهيمة من الأجنة، أن يبيع الحمل. شوف، الأول يبيع ما في الصلب، أشد جهالة، وهذا أن يبيع الجنين. فالأول بيع للشيء قبل وجوده، والثاني بيع له بعد وجوده، وكلاهما حرام، كلاهما حرام ولا يصح. والسبب ها الجهالة، والسبب الجهالة. طيب، لو باع شاة حاملا أو ناقة حاملا، قال بعتك هذه الشاة وحملها، يصح. طيب، لو قال بعتك هذه الشاة واستثنى حملها، صحيح؟ كيف صحيح؟ شلون؟ على المذهب ما يصح، على المذهب لا يصح، لأن كل ما لا يجوز إفراده بالبيع لا يجوز استثناء. انظر الآن، الحمل هذا يجوز أن يفرد بالبيع؟ إذن لا يجوز استثناء، لا يجوز استثناؤه. طيب، مستحيل أن يجوز. نعم. نعم. قال: والفاسد ما شرع أصله ولكنه امتنع. فمثلا عند أبي حنيفة البيع، يعني تتبين لك الفرق، البيع بعد نداء الجمعة الثاني، البيع بعد نداء الجمعة الثاني، الجمهور يرون أنه فاسد، يقول فاسد ويقول باطل. وعند أبي حنيفة إيش؟ فاسد ولا باطل؟ فاسد. نعم، فاسد، فاسد، لأن أصل البيع مشروع، أصل البيع مشروع، والبيع قد تمت شروطه وأركانه. نعم. إذا تقرر هذا فذكر أصحابنا مسائل فرقوا فيها بين الفاسد والباطل، ظن بعض المتأخرين أنها مخالفة للقاعدة، والذي يظهر والله أعلم أن ذلك ليس بمخالفة للقاعدة، ليس بمخالفة للقاعدة. وبيانه أن الأصحاب إنما قالوا البطلان والفساد، إنما قالوا البطلان والفساد مترادفان في مقابلة، في مقابلة قول أبي حنيفة حيث قال ما لم يشرع بالكلية هو الباطل، وما شرع أصله وامتنع لاشتماله على وصف محرم هو الفاسد. فعندنا كل ما كان منهيا عنه إما لعينه أو لوصفه ففاسد وباطل، وما لم يفرق الأصحاب في صورة من الصورتين بين ولم يفرق ولم يفرق الأصحاب في صورة من الصورتين بين الفاسد والباطل في المنهي عنه، وإنما فرقوا بين الفاسد والباطل في مسائل، في مسائل الدليل، في مسائل لدليل، بدليل، لدليل. إيش اشطب على الألف؟ منها إذا أحرم الواطئ حال واطئه هل ينعقد إحرامه أم لا؟ كلام أبي البركات. طيب، إذا أحرم الواطئ حال واطئه، يتصور هذا؟ ها؟ لا لا، حال وطئه. نعم تصور يجامع في الميقات ويحرم، واضح؟ هذه صورة، واضح عبد الله؟ طيب، من الصور يجامع في سيارة مع عفان ومر بالميقات وأحرم وهو مجامع أيضا. يقول هل ينعقد إحرامه أم لا؟ يقول كلام أبي البركات صريح بانعقاده، وقال بعض أصحابنا في مسألة البيع لا ينعقد. نقول والصحيح أنه ما ينعقد، لأنه لو أحرم ثم جامع لكان إحرامه باطلا، فعند الإحرام من باب أولى. يعني لو قدرنا أن هذا الرجل أحرم قال لبيك عمرة أو لبيك حج ثم جامع، حصل منه وطئ أو جماع، حكم إحرامه فاسد. ها؟ فاسد لا يصح، فكذلك عند الإحرام. نعم. كلام أبي البركات صريح في انعقاده، وقال بعض أصحابنا في مسألة البيع الفاسد إنه لا يجب مضيه فيه، فدل على أنه لا ينعقد فيكون باطلا، ولو جامع قبل التحلل الأول فسد حجه وحكم الباطل لا يجب المضي فيه، والفاسد يجب المضي فيه. ومنها الكتابة، فإنه إذا كاتب من لا يصح العقد منه فإنها تكون كتابة باطلة ولا يترتب عليها العتق، وسواء كان السيد أو العبد. وقال طيب الكتابة معروفة أن يشتري العبد نفسه من سيده، فلو أن السيد كان صبيا صغيرا فكاتب عبده، هذه الكتابة فاسدة لأن الصبي ليس له التصرف. طيب كاتب سيد بالغ عاقل كاتب عبده الصبي، أيضا الكتابة تكون فاسدة لأن الصغير لا يصح تصرفه. وقال القاضي إذا كاتب عبده الطفل المجنون فإنه يعتق بالأداء، والمذهب خلافه. وكذا لو كاتبه على عوض غير منجم فالعقد باطل، ذكره القاضي والشريف أبو الخطاب. منجم يعني مؤقت الوقت، ولهذا اشترطوا في الكتابة، يقول يشترط في الكتابة أن تكون منجمة بنجمين فأكثر، لا بد العوض الذي يكاتب السيد العبد عليه لا بد أن يكون منجما، ما يدفع دفعة واحدة، فيكون منجما بثلاثة آجال فأكثر. فمثلا كاتبتك على 10,000 ريال كل 4 أشهر تعطيني كذا وكذا، أما إذا قال كاتبتك على 10,000 تسلمه الآن نقدا فإن الكتابة لا تصح. طيب مشترط أيضا في الكتابة شرطا آخر ذكره الله عز وجل في قوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. اشترط الله عز وجل للكتابة أن نعلم فيهم خيرا، والخير هو الصلاح في الدين، الصلاح في الدين والقدرة على التكسب، لا بد من هذين الشرطين. يشترط في كتابة العبد المكاتب أن يكون صالحا في دينه وأن يكون قادرا على التكسب، لقوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وقال وآتوهم مما لله الذي آتاكم. مفهوم؟ طيب، وقول في الآية يقول الله عز وجل وآتوهم مما لله الذي آتاكم، ما كيفية الإتيان هنا؟ نقول الإتيان هنا إما أن يكون من السيد أو من غيره، فإن كان من غير الأسياد فالإتيان يكون من الزكاة بأن يعطى العبد من الزكاة، لأنه داخل في قوله تبارك وتعالى وفي الرقاب. إذن يجوز أن يعطى العبد دراهم من الزكاة ليحرر نفسه، وهذا واضح. هذا النوع من الإتيان هو من غير الأسياد. وأما النوع الثاني وهو الإتيان من الأسياد، وآتوهم مما الذي آتاكم، الإتيان الأسياد، فله صورتان، الصورة الأولى من صورة الإيتاء أن يعطيه ما يكون سببا لكسبه، أن يعطيه ما يكون أصلا لكسبه، أن يعطي السيد العبد ما يكون أصلا لكسبه. فمثلا لو قال العبد للسيد كاتبني على كذا وكذا من الدراهم، فيقول يوافق، فيقول خذ هذه الدراهم اتجر بها لتكون أصلا تتكسب به حتى تستطيع أن توفي الدين. هذا نوع. النوع الثاني أو الصورة الثانية أن يسقط عنه بعض دين الكتابة، أن يسقط عنه بعض دين الكتابة. واختلف السلف رحمهم الله هل الأولى أن يسقط عنه من النجم الأول أو من النجم الأخير؟ فقال بعضهم من النجم الأول لأنه أيسر، وقال بعضهم من النجم الأخير، وهذا هو الصحيح. لماذا نقول من النجم الأخير؟ نقول لأننا لو جعلناه من النجم الأول يعني من القسط الأول أو الأجل الأول ثم عجز العبد لعاد إيتاء السيد إليه، مفهوم؟ مثلا أنا عندي عبد كتبت على 10,000 ريال، 10,000 ريال كل شهر 1,000 ريال، كل شهر 1,000 ريال. إذا قلنا إن الإيتاء أن يسقط عنه النجم الأول، الشهر الأول قلت أسقط عفوت عنك الشهر الأول، طيب يعطيني الشهر الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. لو قدر أنه بعد مثلا 6 أشهر عجز العبد قال أنا ما استطعت أن أجمع دراهم، يعود إيش؟ يعود عبدا. إذن يكون إيتائي إسقاطي عنه عاد لنفسي، ما انتفع العبد حقيقة. وأما إذا قلنا إنه يسقط من النجم الأخير يعطينا الشهر الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، إذا بقي الشهر العاشر بقي عليه 1,000 ريال أقول عفوت عنك. هنا يظهر حقيقة العفو والإيتاء، لأنه بالحقيقة يستفيد من هذا الإيتاء. واضح الآن؟ إذن قول الله تبارك وتعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، نقول الإيتاء هنا الأمر بالإيتاء هنا موجه إلى الأسياد وإلى غيرهم. أما غيرهم فأن يعطوا هذا العبد من الزكاة، وأما بالنسبة للأسياد فله صورتان. الصورة الأولى أن يعطيه ما يكون أساسا لكسبه، والصورة الثانية أن يسقط عنه بعض الدين. لكن هل الأولى أن يسقط عنه النجم الأول أو النجم الأخير؟ من السلف من اختار النجم الأول يقول لأنه أهون، ومنهم من اختار النجم الأخير لأنه حقيقة هو الذي يستفيد به. نعم. وذكر وصرح ابن أقيل بأن الإخلال بشرط النجوح. انتهى الوقت، نكمل غدا. نعم. لا قصدك لو أسقط عنه النجم الأول؟ أيه. يقول هذا ما يمكن أصلا، ما يمكن من العبد. شلون؟ لا إذا كان عنده مال موجود، لأن العبد كما تعرف ما يملك، حتى لو ملك فإن هذا المال للسيد. يجزي في الحالة هذه، يجزي. أما إذا كان معدم ما عنده شيء فهو لابد أن يكون مؤجلا بأجلين أو 3 فأكثر.